إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الحديث موصولا عن الكلام على مذهب الحنابلة. الحنابلة يقسمهم من كتب عن تأريخ مذهبهم بالنسبة إلى زمنهم إلى ثلاثة أقسام: المتقدمون، المتوسطون، المتأخرون. ويمكن إلحاق هذه الأمور بالاصطلاحات التي تخص العلماء، وهو موضوع الدرس الأول. المتقدمون تمتد هذه الفترة من سنة 241 إلى سنة 403، تبدأ من وفاة الإمام أحمد وظهور التلاميذ إلى وفاة شيخ المذهب في زمنه، وهو الحسن بن حامد المتوفى سنة 403. والحسن بن حامد هو صاحب كتاب تهذيب الأجوبة، وهو أول من تعرض إلى اصطلاحات الحنابلة في المذهب، وكتابه مقبول، كتاب تهذيب الأجوبة مقبول، وله كتاب سماه الجامع في المذهب، جمع فيه أقوال الإمام أحمد التي نقلها عنه تلاميذه، وهو في 400 جزء، والجزء عند الأقدمين قرابة 20 ورقة. هو كتاب كبير لا نعرف له أثرا. والحسن بن حامد هذا أيضا له شرح على متن الخرقي، المتن المشهور عند الحنابلة. من خلال النظر في هذه السنوات 241 إلى 403 يتبين معنا أن هذه الطبقة تشمل أصحاب الإمام أحمد، وهم أصحاب المسائل الخاصة، أصحاب المسائل الذين سألوا الإمام أحمد مباشرة. وذكرنا أن المرداوي في نهاية كتاب الإنصاف سرد 141 نفسا أو اسما لمن سأل الإمام أحمد، وخص السؤال بالتصنيف. والمطبوع منها كما ذكرنا في الدرس الماضي قليل، والمفقود منها كثير. فهنالك في مقدمة هذه الطبقة جماعة صنفوا في المذهب واعتنوا بالراجح بناء على نقل الأكثر والأشهر عن الإمام أحمد. ومن أشهر هؤلاء على الإطلاق جامع أقوال الإمام أحمد، وهو الخلال المتوفى سنة 311، تلاميذ الإمام أحمد، يعني بينه وبين الإمام طبقة. الخلال ينسب لبيع الخل، يشاركه جمع في هذا الاسم، ولكن أينما قرأنا الخلال هكذا مطلقا في كتب الحنابلة على جميع الطبقات فلا يراد به إلا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون، فهذا مصطلح يمكن أن يلحق أيضا بمصطلحات التي تخص الأعلام. الخلال له كتاب اسمه جامع المسائل، هذا الكتاب في 20 سطر، في 20 سطرة، كتاب فيما نعلم مفقود، بقيت منه بقية قليلة، وهذه البقية قد طبعت بأربعة عناوين: طبع كتاب الوقوف أحكام الوقت، وأحكام النساء، وأحكام أهل الملة، وأحكام الترجم، أحكام الشعر. هذه الأقسام الأربعة من الكتاب مطبوعة، والذي يقرأها يفرح. كيف أن الإمام أحمد يسأل فلا يجيب إلا بحدثنا وأخبرنا، وإن نزل إلى طبقة التابعين فالتابعين، فقل أن يجيب بجزم أو حسن إلا ومعه أثر. فصدق من قال إن الإمام أحمد أجاب عن 60,000 مسألة بأخبرنا وحدثنا. ولذا إخواني من كتب التخريج النادرة التي لا يصل إليها إلا المتفنن كتب المسائل، ولا سيما في تخريج الآثار، فإن المشكلة الأصيلة في تخريج الآثار في الجمع، في جمعها بخلاف الأحاديث. ومن المشاهير في هذه الطبقة ممن لهم أثر خطير شهير الإمام الفرق المتوفى 334، له كتاب شهر باسمه مختصر الخيرطي، وإن كان قطعا هو لم يسميه هكذا، بس كذلك صحيح البخاري ما سمى البخاري صحيح البخاري. والعجيب أن جميع طبعات صحيح البخاري صحيح مسلم كتب عليها صحيح البخاري صحيح مسلم ولم تسمى بأسمائه، فسمى كتابه المختصر في فقه الإمام أحمد، وألفه في وقت سرقة القرامطة للحجر الأسود. ولذا يوجد في هذا المختصر في مبحث الحج عند الحجر الأسود قال يقدره إن وجد، موجود في هذا المختصر هذه العبارة يقدره إن وجد. إذن لماذا قال إن وجد؟ لأن الحجر آنذاك لم يكن موجودا في محله. هذا المختصر أشغل علماء الحنابلة لأن صاحبه أتقنه وحرر عباراته واختار أرجح وأشهر الأقوال عن الإمام أحمد، فشرح في كتب كثيرة جدا المخطوط منها أكثر من المطبوع. المطبوع منها، وأنا لما أقول المطبوع وأقول هذا من باب التحدث بنعمة الله أولا، ومن باب حتى لا يستدرك عليه ثانيا، أنقل المطبوع من مكتبة فقط، يعني كل ما ذكرت مطبوع فيما مضى فيما وقعت عليه عيني في مكتبة، أما خارج مكتبتي فالله أعلم، مع أني حريص على الاستقصاء وأن يعني أن يكون في مكتبتي كل جديد. المطبوع من كتب مختصر الخرقي المغني، ولنا معه الكلمة لما نتكلم عن المتوسطين. ومن المطبوع أيضا شرح للزركشي محمد بن عبد الله متوفى 772 فهو مطبوع وهو من المتوسطين كما هو معلوم. وخدم هذا الكتاب شرح الزركشي خريف في فقه الحنابلة وهو الشيخ ابن جبرين، خدم الكتاب خدمة قوية تدلل على اطلاع واسع جدا على مذهب الحنابلة. ومن الشروح المطبوعة أيضا الواضح في شرح مختصر الخرقي لعبد الرحمن بن عمر البصري الضريع المتوفى 624 حققه عبد الملك جيش مطبوع في 5 مجلدات. ومن الشروح المطبوعة المقنع في شرح مختصر الخرقي للحسن بن أحمد بن الجمة وهو من وفيات 471 كان في بغداد، وأهمله الخطيب هذا ابن الجمة يسند حتى في المقنع في شرح مختصر الخرقي يورد كثيرا من الأسانيد في الأحاديث والآثار، وقل من يأذئ إليه تخريج. كان معاصر من الخطيب والخطيب أهمله من تاريخه قرون بغداد، فكان ابن الجمة يقول يا ليت الخطيب ذكرني في تاريخه ولو في الوضائي، يا ليته ذكرني في تاريخه ولو في الوضائي. وهنالك كتاب ليوسف بن عبد الهادي يدلل على تقدم الحنابلة في التعريف بالمصطلحات، سماه الدر النقي في شرح مختصر الخرقي، اعتنى به في ايش؟ الاصطلاحات الموجودة في مختصر الخرقي، تعريف الصلاة، الزكاة، الإجارة، سائر المصطلحات، التعريف الاصطلاحي. ومن الكتب المهمة أيضا كتاب لغلام خلال المتوفى 363، له كتاب اختار فيه أشياء تخالف اختيارات الخرقي، وهذا يدلل على أن العلماء قديما اعتنوا بفسر الخرقي، فله كتاب اسمه الاختيارات التي خالف فيها الخرقي، تبعت من خلال ترجمة غلام خلال في كتاب من كتاب طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى. وهنا لفتة لابد أن تنتبهوا إليها أيها الإخوة، ونتكلم وإياكم وأنا أشعر أنني أخاطب إن شاء الله طلبة علم عندهم حرص. كتب التراجم مليئة بالفوائد، طبقات الحنابلة، طبقات الشافعية، غير طبقات الحنابلة، وفيها فوائد تخص مسائل فقهية. فمثلا ابن أبي يعلى لما ترجم لغلام خلال ذكر جميع الاختيارات التي له وخالف فيها الخرقي. كتب الرحلات فيها فوائد لا يعلمها إلا الله على حسب علم صاحب الرحلة، ابن الصلاح له رحلة مليئة بعلم المصطلح ولكنها للآن لم تطبع. ابن رشيد الفهري له رحلة سماها ملء العيبة، تبع القسم الموجود منها في 3 مجلدات، في 3 مجلدات مليئة بالأسانيد وباللطائف والأخبار عن نسخ الحديثية ومشابه. من الكتب التي أو ممن اشتغل في هذا من هذه الطبقة أيضا في المذهب واعتنى بأقوال الإمام أحمد الأجري المتوفى 360 له كتاب اسمه النصيحة، اشترط فيه أن لا يذكر إلا الراجع عن أحمد، وهذا عمل عسر لأن أحمد كما قلنا كنتم تذكرون في الدرس الماضي يؤثر عنه أقوال عديدة النسائي، فأن يأخذ على نفسه شرطا ألا يذكر إلا قولا راجحا، ففي هذا إشارة إلى أن العناية بالراجح من المذهب كان موجودا في هذا العصر وفي هذا الزمن، وهذا ظاهر أيضا في جميع الجهود التي سبقت مثل مختصر الخرطي مثلا. وله كتاب اسمه القولين، فالقولين كتاب القولين أيضا فيه إشارة أخرى إلى أنه اختار الأرجح ولكنه يعرف القول الثاني، وأن الأقوال كانت معروفة في تلك الفترة. في هذه الفترة ألفت رسائل مفردة في مسائل معينة، اعتنى أصحابها بأقوال الإمام أحمد عناية فائقة، فعلى رأس هؤلاء ابن بطة العقدري المتوفى سنة 387 ألف كتابا مطبوعا يسمى التلحين، وفيه نقولات عديدة عن الإمام أحمد، وله كتاب إيجاب الصداق بالخلوة، وله كتاب الطلاق الثلاث لا يقع، وله كتاب منع الخروج بعد الأذان والإقامة لغير حاجة. ومن الكتب التي طبعت في هذه الفترة كتاب إبراهيم الحربي المتوفى سنة 285، كتاب المناسك المنسوب له، فإثبات نسبة كتاب المناسك فهو مطبوع لإبراهيم الحربي احتاج إلى مزيد تثبت، ولكنه كتاب بلا شك المتقدم إذ فيه إسناد وأسانيده من طبقة إبراهيم الحربي. هذه الجهود أو أشهر الجهود أو أشهر ما يذكر من معالم عامة في طبقة المتقدمين مذهب الحنابلة، ثم تأتي طبقة المتوسطين، فهي تبدأ بوفاة الحسن بن حامد صاحب كتاب تهذيب الأجوبة، وتنتهي بسنة 403 وتنتهي بسنة 884، تنتهي بوفاة البرهان ابن مصلح صاحب المبدع شرح المقنع، المبدع شرح مقنع، مقنع لمن؟ لمن المقنع؟ لمن قدام؟ وابن مفلح هذا غير ابن مفلح تلميذ شيخ الإسلام، هذا متأخر عنه، ذات مؤلف كتاب فروع، وكلاهما من نفس الطبقة من طبقة متوسطين. من أشهر متقدمي طبقة المتوسطين القاضي أبو يعلى الفراء صاحب الأحكام السلطانية المتوفى سنة 458، هو أول حنبلي من أهله، كان أبوه حنفيا، فهو أول حنبلي تولى القضاء. يكثر في هذه الطبقة ظاهرة قل أن توجد في غيره، في غير مذهبه، الآل والعوائل العلمية التي خدمت هذا المذهب، هنالك عوائل عديدة خدموا مذهب الحنابلة، كانت العائلة بكل من فيها من الأحفاد والآباء والأجداد كلهم يتوالون على خدمة المذهب. اشتهرت مجموعة كبيرة من العوائل التي خدمت مذهب الحنابلة، جلهم من فلسطين، جلهم من القدس، وجلهم من نابلس أو القرى التي حوالي نابلس، على رأس هؤلاء المقادسة القدامى، وعلى رأس هؤلاء الصالحيون. الصالحية أصلهم آل قدامة، هاجروا من القدس إلى الشام ده سوري الشام، ونزلوا في بعض الأماكن فتواخدوا بكثرة حتى أنه وقعت فيهم وفيات كثيرة بسبب أمراض، ثم انتقلوا إلى جبل قاسيون الذي يأتني بمخطوطات تعرف كم من مخطوطة نسخت على هذا الجبل على خط هذا الجبل، ولا سيما المخطوطات التي نسخها ضياء الدين المقدسي ويوسف بن عبد الهادي، وكل منهما من حيث النسخ يشبه اليوم في نتاجه أوسع من أشهر دار نشر، أوسع من أشهر دار نشر. فقامت القاسيون بالقرب أو فوق نهر يزيد واتخذوا المكتبة العمرية، وهذه سميت البلدة الصالحية، ظهرت أصبح فيها عمران وتجارة وعلم وأصبحت موئلا للعلماء، فأصبح يطلق على المقادسة الذين جاءوا هذه البلدة بإيش؟ الصالحية، أهل الصالحية. ألف محمد بن طولون الصالحي المتوفى 953 كتابا في مجلدين سماه القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية، ذكر فيه أسماء علماء آل قدامة المقادسة الذين حلوا الصالحين وكلهم خنابلة. وأول ما بدأت الهجرة في منتصف القرن السادس الهجري 551، وألف ضياء الدين المقدسي كتابا سماه سبب هجرة المقدسيين إلى الصالحية، وذكر أحوال هذه الهجرة عن خاليه وعمته، وكان أحد أخواله ابن قدامة. لا ينسى في هذه الطبقة الكيمية النهيريون نسبا، الحرانيون موطنا، فابن تيمية أبوه عالم ترجم له ابن أبي يعلى عبد الحليم وقال عنه كوكب بين شمس وقمر، كان كوكبا بين شمس الذي يحرق أهل البدع ابنه أحمد، وقمر جده العالم الأصولي الشهير، وكانت جدته عالمة أخذ عنه الميراث فهو منسوب إليها، وكان أعمامه علماء، بل ألف الذهبي آل تيمية، قال اسمه آل تيمية. وفي هذه العجالة ينبغي أن تنبه إلى دور ابن تيمية ومدرسته بالجملة وأثرها على مذهب الحنابلة من حيث التحرر من التقليد الأعمى إلى تعظيم الدليل. ابن تيمية نشأ حنبليا إلى أنه تحرر من التقليد وكان ينظر في مذهب سائر العلماء ويقف الأدلة، وكان معظما للدليل ووائما بين النقل والمعنى مؤكدا ذلك بالشواهد وما يسمى عند العلماء بالأشباه والنظائر، غير مضيع للمقاصد مقاصد الشريعة، معظما الدليل يدور معه حيث دار، وولد وأنشأ مدرسة مختلفة المشارب إلا أنها مجتمعة غير مختلفة، مختلفة غير مختلفة، ويكفي شيخ الإسلام فخرا لو لم يكتب كلمة يكفيه فخرا تلاميذه. بن قيم المزي البرزالي الذهبي ابن كثير في جماعة آخرين كثر ليس المقصد الآن إلا هذه الومضة. لما التقى ابن كثير مع ولد ابن قيم إبراهيم فقال له يقولون عنك إنك أشعري ابن كثير فقال يقولون أشعري والله لو كان الشعر من أعلى رأسي لأخمص قدمي وأنا تلميذ ابن تيمية لا يقولون عني أشعري أشعري تلميذ ابن تيمية ما أجتمع أمران لا يجتمعان أبدا. من المقادسة الذين كانوا يفتخرون بمذهب الحنابلة من عوائل الحنابلة في هذه الفترة الذين كانوا يفتخرون بمذهب الحنابلة المقادسة القدامة خاصة. ومن هؤلاء المقادسة أحمد بن الحسن بن عبد الله الشهير بمن قاضي الجبل في تلميذ شيخ الإسلام المتوفى 771 اسمه أحمد يقول في أشعار يقول نبي أحمد وكذا إمام وشيخي أحمد من شيخه ابن تيمية نبي أحمد وكذا إمام إمام من يعني ابن حنبل نبي أحمد وكذا إمامي وشيخي أحمد كالبحر الطامي واسمي أحمد ولذاك أرجو شفاعة أشرف الرسل الكرام. من الحنابلة في هذه الطبقة المفلح كالمندة والجرائيون ذلك عدد من الجرائيون من الحنابلة فجراع قرية من نابلس من قرى نابلس قيل أنها من ذرية أحمد البدوي الصوفي الشهير. أحمد البدوي قالوا أنه من وفاة القرن السابع ولم يترجم له أحد ممن كتب في القرن السابع مما جعل العلامة المحقق الشهير أحمد شاكر يتشكك في أصل وجوده فكتب مقالة نشرها في مجلة الفتح مجلة من؟ حب الدين الخطيب هذه مجلة مليئة بالعلم كالمنار ذكر فيه أن أحمد البدوي هذا ليس له وجود أصلا ظفرنا بترجمة له عند ابن العماد من وفاة القرن العاشر شبرات الذهب ووصفه ابن العماد بقوله لم يعقب ما معنى لم يعقب لم يولد له فإذا هذه النسبة ليست بصحيحة. من أشهر علماء هذه الطبقة ابن البنا أبو علي وآله آل أبو علي بن البنا له مجموعة ممن اشتغلوا منذهب الحنابلة وفيها الشريفان القاضي بن أبي موسى صاحب الإرشاد وعمه محمد وهما قاضيان هاشميان تذكرون قصة النبي موسى لما أبوا إلا أن يدفن مع فاطمة في قبر الإمام أحمد لما اعترضوا عليه قالوا زوجناه إياها. ومن هذه الطلقة أبو الخطاب الكلوذاني ماذا قلنا لأبو الخطاب صاحب كتاب الهداية ليست هداية المرجناني وإنما هداية أبو الخطاب ومطبوع في جلدين تماما مثل هداية المرجناني. ومن أعيان هذه الطبقة الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي كذب عليه كما قال ابن رجب في ليلة القتل الحنابلة قال رأيت كتابا كذب عليه في جلدين كلها كذب عليه في زمن ابن رجب ما بالكم في زماننا ماذا سيقول أهل الطريقة الجيلانية أو القادرية؟ الشيخ عبد القادر الجيلاني له كتاب مطبوع في العراق, هو أحسن طباعة الكتاب في العراق, الغنية, نشر فيه مذهب الحنابلة ونشر فيه العقيدة السلفية وفيه رد الرافضة, وللأسف رده على الرافضة مطبوع من جميع ساقط من جميع طبعات الغنية, رده على الرافضة ساقط عن عمد من جميع طبعات الغنية. الطبقة عبد الرزاق, نصر بن عبد الرزاق, وهو أول من سمي بقاضي القضاة عند الحنابلة. هذه الطبقة انتاجت بالعناية الشديدة في مختصر الشرطي. من أعيان هذه الطبقة على الإطلاق الذي ما ينبغي أن ينسى أبدا والذي يذكر كثيرا في مذهب الحنابلة, ابن قدامة المقدسي. ابن قدامة له أربع كتب في مذهب الحنابلة, عمدة الفقه, المقنع, الكافي, المؤمن. عمدة الفقه, المقنع, الكافي, المؤمن. علماء الحنابلة اشتغلوا في هذه الكتب شغلا لا نظير له, ولا ينسى اكثر من اشتغلوا فيه من كتب كتاب المقنع, واشهر كتاب على الاطلاق اشتهر ابن قدامة كتاب المغني. هذه الكتب الاربعة كتبها للمبتدئ والمتوسط والمتقدم والمتبحر. كان يقول الشيخ عبد الرزاق العفيفي رحمه الله, عمدة الطالب كأنه كتبها لمن في الابتدائية, والمقنع كتبه لمن في المتوسط, والكافي كتبه للثانوية, والمغني كتبه للجامعة على تعبير مليون. هذه الكلمة وجدتها عند ابن بدران, أو وجدت نحوها طبعا, وجدت نحوها عند ابن بدران في كتابه ايش, مدخل الى مذهب الامام احمد بن حنبل. كتبت كتب كما قلت كثيرة في على هذه الكتب, مثلا كتاب العدة, العدة عفوا, شرحه بهاء الدين المقدسي في كتابه العدة شرح العمدة, والعدة مطبوع, المشايخ يدرسونه ويعتنون به. كتاب المقنع أشهر من شرحه ابن مفلح البرهان, البرهان ابن مفلح في كتابه المبدئ, وشرحه التاريخي في المنفع في شرح المقنع. أنا أذكر الآن الشروح مطبوعة بالشرط المذكور. والمرداوي له كتاب سماه التنقيح, التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع. المرداوي خاتم هذه الطبقة, أو هو أول من يأتي في الطبقة التي بعدها. والمرداوي كان عمله تحرير وتنقيح وتصحيح. جاء عالم اسمه شويكي, والشويكي من شويكة قرية بقرب بعد أيضا, له كتاب مطبوع سماه التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح، اي تنقيح، تنقيح المشبع المرداوي في تحرير احكام المقنع. كتاب المبدع لابن مفلح مطبوع، وفي اخره مطبوع لابي عبد الله محمد بن ابي الفتح البعلي المتوفى سنه 709، مطبوع في اخر المبدع المطلع على ابواب المقنع. والمطلع هو بمثابة او هو كتاب في الاصطلاحات ايضا، شبيه زي كتاب بدر النقي، كتاب الاصطلاحات، تعريف الاصطلاح. ولهذا السبب هنالك مكتبه فقهيه واسعه الارجاء تحتاج الى عنايه والى تصنيف مفرد في الكتب التي اعتنت باصطلاحات الفقهاء. كتب في هذا الباب كثيره تحتاج الى عقد يجمعها ويؤرخ بها، وجهود المعاصرين ايضا مشكوره لهم جهود في هذا الباب. ومن بين الجهود في هذا الباب معجم الفاظ الفقه الحنبلي لمحمد بشير الاجلبي مطبوع في اخر المبدع، ايضا معجم الفاظ الفقه الحنبلي. طبعا المغني شرح كتاب ايش؟ شرح مختصر شرطه. صاحبه جماعيل، جماعيل صالح من ذهب للصالحية في الصالحية، توفي سنة 26 و600. شرحه لمختصر الخرقي شرحا قرت به العيون، اذ جمع فيه آراء الأئمة وحججهم. اكتب المغني كتاب، كتاب مدلل. ما معنى كتاب مدلل؟ دليل. كتاب فقه المقارنة، ذكر أقوال الأئمة، أقوال العلماء، مذاهب الصحابة، مذاهب التابعين. وجعله ميدانا فسيحا رحدا واسعا للفقه. نقل ابن رجب عن رفيق ابن قدامة ناصح الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عبد الوهاب الأنصاري بن الحنبلي، نقل قوله عن المغني قال: بلغ الأمل في إتمامه، وهو كتاب بليغ في المذهب في 10 مجلدات، تعب عليه وأجاد فيه وجمل به المذهب. ونقل عن ابن الدبيسي أي ابن رجب أن الشيخ العز بن عبد السلام كان يستعير المحلى والمجلى. المجلى أصل المحلى، المحلى شرح المجلى. المجلى لمن؟ ابن حزم أيضا. كان يستعير المحلى والمجلى ويقول العز: ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلى والمجلى وكتاب المغني للشيخ موفق الدين ابن قدامة في جودتها وتحقيق ما فيها. ونقل عنه: لم تطب نفسي بالفتيا حتى صار عندي نسخة المغني. تحقيق كتاب المغني تجربة دقيقة متقدمة علمية دقق فيها ابن قدامة الألفاظ، ألفاظ الخرقي، وحرر الأحكام. ولكنه مع هذا فتح الله عليه بأن هداه إلى عمل آخر، رأى أن المذهب يحتاج إلى خدمة من خلاله فألف متنا معتبرا عند الحنابلة تجاوز فيه بعض المؤاخذات على الخرقي، فكتب بعد شرحه لمتن الخرقي في المغني كتب المقنع، كتب المقدام المقنع بعد شرح المغني، وبلغ في المقنع الغاية وانصرف إليه العلماء بالشرح والتعليق، بل اعتمدوه وجعلوه المتن الذي يعتمد عند الحنابلة. من أسبق من اعتنى به شرحا ابن أخي ابن قدامة ابن أبي عمر المقدسي في كتاب الشرح الكبير. الشرح الكبير ليس شرحا على مختصر الخراقي، وإنما هو شرح على إيش؟ على المقنع. وعرضه على ابن قدامة، عرض شرحه على ابن قدامة وأذن له في إقرائه وإصلاح ما رأى أنه يحتاج إلى إصلاح. وفي الحقيقة اعتمد ابن أبي عمر اعتمادا كليا كبيرا على شرح عمه للخراقي المغني. يعني عبارات ابن أبي عمر في الشرح الكبير تكاد تتطابق مع إيش؟ مع المغني، وكان هذا بإذن ابن قدامة. طبعا المغني مطبوع، أول من نشره محمد رشيد رضا في 10 مجلدات، ثم طبع مع الشرح الكبير، ثم طبع في العصر في عصرنا طبعة محققة رائقة جميلة مقابلة على نسخ خطية، مخرجة الأحاديث مفهرسة لتحقيق كل من عبد الفتاح الحلو وعبد الله بن عبد المحسن التركي عن دار حجر، وهذه خير طبعات الكتاب. وكذلك المقنع مطبوع، وكذلك عمة الفقه مطبوعة، وكذلك الكافي من الكتب أيضا المطبوع. كتاب الكافي قال فيه ابن بدران في المدخل، وقد قارن بينه وبين سائر كتب ابن قدامة، قال راعى موفق الدين. من يعني موفق الدين؟ ابن قدامة راعى موفق الدين في مؤلفاته 4 طبقات، فصنف العمدة للمبتدئين، ثم ألف المقنع لمن ارتقى عن درجتهم ولم يصل إلى درجة المتوسطين، فلذلك جعله عريا عن الدليل. عريا ما معنى عريا؟ يعني لا دليل فيه. فالمقنع لا دليل فيه، فجعله عريا عن الدليل والتعليل، غير أنه يذكر الروايات عن الإمام أحمد ليجعل لقارئه مجالا إلى كد ذهنه ليتمرن على التصحيح، ثم صنف للمتوسطين الكافي وذكر فيه كثيرا من الأدلة لتسمو نفس قارئه إلى درجة الاجتهاد في المذهب حينما يرى الأدلة، وترتفع نفسه إلى مناقشتها ولم يجعلها قضية مسلمة. ثم ألف المغني لمن ارتقى درجة عن المتوسطين، وهناك يطلع قارئه على الروايات وعلى خلاف الأئمة وعلى كثير من أدلتهم وعلى ما لهم وما عليهم من الأخذ والرد، ف فمن كان فقيها نفسي حينئذ مرن نفسه على السمو إلى الاجتهاد المطلق إن كان أهلا بذلك وتوفرت فيه شروطه، وإلا بقي على أخذه بالتقليد. فهذه هي مقاصد ذلك الإمام في مؤلفاته الأربعة. انتهى كلام ابن جدران. المهني له باسمه نصيب، والمجموع له باسمه نصيب. الغالب المجموع النووي أنه يجمع الفروق الدقائق، والغالب على المغني أنه يهنيك بالأدلة ومذاهب السلف. فأنت إن رمت نقلا بفقيه عن مسألة نادرة في الوقوع، مظنة وجودها المغني أو المجموع؟ المجموع. إن أردت أن تبحث عن مسألة نادرة في الوقوع فمظنة وجودها المجموع، وإن أردت أن تبحث عن دليل أو عن مذهب صحابي فالذي يغنيك في الأدلة المغني. فالمغني اعتنى بالتفريعات، لكن ليست عنايته بالتفريعات كعناية النووي. واعتنى النووي بالأدلة، لكن ليست عناية النووي بالأدلة كعناية ابن قدامة. قال ابن قدامة في مقدمة الكافي: هذا كتاب استخرت الله تعالى في تأليفه على مذهب الإمام الأئمة ورباني الأمة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله تعالى عنه في الفقه، توسطت فيه بين الإطالة والاختصار، وأومأت إلى أدلة مسائله مع الاقتصار، وعزيت أحاديثه إلى كتب أئمة الأمصار، ليكون الكتاب كافيا في فهمه عمن سواه، مقنعا لقارئه بما حواه، واسيا بالغرض من غير تطويل، جامعا بين الحكم والدليل. هذا كلام ابن قدامة في مقدمة الكافي. قال يحيى الصرصري فيما نقل عنه ابن رجب في بيت طبقات الحنابلة، قال منشدا في الكتب الأربعة: العمدة والمقنع والكافي وليش والمغني، قال: كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا، ومقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا، وعمدته من يعتمدها يحصد. هذه من أهم الكتب في طبقة المتوسطين، ومن الكتب التي ألفت أيضا مجموعة متون اعتمدها الحنابلة في ذاك الزمان، ونقل منها المتأخرون مع تحرير وتنقيح وتصحيح أجريت عليها. من أشهر هذه الجهود، وأحاول أن أقتصر أيضا على المطبوع، كتاب ألفه ابن عقيل صاحب الفنون، له كتاب مطبوع اسمه التذكرة، جعله على قول واحد من أقوال الإمام أحمد مع سرد بعض الأدلة على عادة بعض متقدمي الحنابلة، وألف ابن أبي موسى محمد بن أحمد الهاشمي الإرشاد، وقد طبع حديثا في مجلدة. أيضا اعتمد مؤلفه المسائل التي لا يوجد للإمام فيها رواية أخرى، المسائل التي لم يحفظ فيها الإمام أحمد إلا رواية، فجمع هذه المسائل في كتاب سماه الإرشاد، لأن القاضي أبو يعلى كتابه الروايتين والوجهين في الروايتين فقط، وهو مطبوع بتحقيق عبد الكريم اللاحم في ثلاث مجلدات، واعتمده ابنه أبو الحسين محمد القاضي في كتاب سماه التمام بما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام والمختار من الوجهين عن أصحابه الأرانين الكرام. وأيضا شرطه فيه أنه اعتمد روايته. وأيضا ألفت كتب بمثابة المتون ذكرت فيها أقوال الإمام أحمد وإن كانت أكثر من قولين. ومن أشهر هذه الكتب كتاب البداية لأبي الخطاب الكليجاني مطبوع في المجلدين، وكتاب المستوعب بالسامل المتوفى سنة 616، أبو الخطاب متوفى سنة 510. كتاب المستوعب بالسامل طبع الموجود منه في أربع مجلدات، في أربعة مجلدات، والموجود منه من بداية الفقه إلى كتاب العقيقة. ولمجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام قلنا ينقيش بمجنى ابي قال الشيخان من المراد بهما ابن قدامة ومن والمجد. فالمجد كتاب مشهور جدا عند الحنابلة اسمه المحرر مطبوع، ولابن مفلح تلميذ شيخ الإسلام متوفى 1963 له كتاب مطبوع بغيره بغير المحرر اسمه النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية. ومن الكتب التي لا ينبغي أن تنسى أبدا كتاب ابن مفلح الذي ألفه أصالة، فهو من التلاميذ، فهو تلميذ لمجموعة من المشايخ الكبار والأئمة الشهار الذين تفرح النفس بسماع اسمهم فضلا عن قراءة كتبهم، الذهبي وشيخ الإسلام ابن تيمية والمزي، فهو محمد ابن مفلح الراميني. الراميني هذا نسبة لإيش؟ إلى رامين، ورامين قرية لمالس، هنيئة لأن مالس. لو كنت مالسيا لعلقت كلاما أورده ابن العربي في تفسير سورة الأحزاب عن نساء مالس لعلقته في صدر البيت، كيف أن المالسيات كانت واحدة منهم لا تخرج من بيتها إلا إلى صلاة الجمعة، وكن عابدات حافظات بكتاب الله حريصات على العلم، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله، لا نرجيلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ألف كتاب الفروع، ألف كتاب الفروع، كتاب الفروع كتاب ممتاز بعدة ميزات حقيقة، عباراته مليئة. متوسط الورقة الواحدة من كتاب الفروع فيها 50 فرعا في الورقة، غني فروع له نصف نسيب. اعتنى عناية رائعة جدا باختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يعرف كتابا فيه عناية باختيار شيخ الإسلام كالفروع، فيه تصحيح وتضعيف، يذكر الحديث يقول هو صحيح ضعيف لكن كذا، ليس فقط فيه تدليل، فيه فوق التدليل تصحيح وتضعيف. وأحكام التصحيح والتضعيف ما رأيت أحد من المخرجين والباحثين في هذا الزمان اعتنى بها لأنها مبثوثة ضائعة تحتاج إلى إدراج وإلى عناية. قال ابن عبد الهادي في كتاب الجوهر المنضب عن كتاب الفروع هو مكنسة المذهب، يعني ياخذ كل شيء مكنسة المذهب، هو مكنسة المذهب. قال سمعت ذلك من شيخنا ابن فرج، يريد بأبي الفرج عبد الرحمن بن إبراهيم الحبال المتوفى سنة 866. قال ابن حجر في الدرة الثامنة في ترجمة ابن مفلح دورة ترجمة منيرة سأله مرة شيخ الإسلام عن اسمه من اسمه قال ابن مفلح قال أنت المفلح أنت لست ابن مفلح أنت المفلح. قال ابن حجر صنف ابن مفلح الفروع في مجلدين أجاد فيهما إلى الغاية وأورد فيه من الفروع الغريبة ما ظهر به العلماء. مصحح المذهب المرداوي له كتاب مطبوع في ذيله اسمه تصحيح الفروع اسمه تصحيح الفروع. المرداوي عمل تصحيح المذهب وعرض الروايات بشكل قوي وجيد على ما تجمع عنده وأسمى مظهر تجلى له في كتابه الإنصاف. الإنصاف كتاب مهم جدا من ابن الحنابلة سماه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المدجل أحمد بن حنبل. المرداوي هو علاء الدين علي بن سليمان المتوفى سنة 885 هو منقع ومصحح المذهب. فإذا كان الخلال المتوفى سنة 311 جامع كتب الرواية فإن المرداوي جمع ما وقع له من كتب الرواية عمن تقدمه واعتمد الكتب التي سبقته واعتمد الفروع خاصة بكثرة ما حواه وما لفته من شروح وحواشي وتعليقات. كتاب الإنصاف بناه على كتاب المقنع يعني جعل المقنع هو المحور الذي ركب عليه جميع الفروع. طبع في 32 مجلد طبعة آخرة مخدومة مفهرسة في مجلدين كبيرين أو ضخمين. المقنع يليه الشرح الكبير الشرح الكبير شرح المقنع يليه الإنصاف. طبعا أيضا طبع بتحقيق عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو. ربط المرداوي كتابه الإنصاف بالمقنع وجعله قاعدة من تلاق مسائله لانكباد الناس على المقنع وأتبعه في كل باب ما فاته ما فات المقنع ما فات القدامى وضم إليه من الفوائد والتنبيهات وثمرات الخلاف في المذهب وغيره ما تقر به عين الفقيه ويظهر المتبحر فضلا عن طالب العلم. ذكر في مقدمته المصادر يفترض المرداوي المتوفى سنة 185 يعرف كل التراث الحنبلي أو جميع التراث الحنبلي فكان كتاب المرداوي غنيا جدا في معرفة كتب الحنابلة. فصم المصادر ومسائل الترجيح وطرق التصحيح والناظر في مقدمة الإنصاف ومقدمة الفروع مع خاتمة كتاب ابن نجار الفتوحي شرح منتهى الإرادات تصبح عنده معرفة قوية جدا بقواعد مذهب الحنبلة وبمصطلحاته ومعرفة كتبه. كتاب الإنصاف أصبح عليه المعتمد في تصحيح الوارد عند الحنابلة. الحنابلة اعتنوا بكتب الوارد في المذهب ولسيما المتقدمين منهم. ومما اعتنى بكتب الحنابلة عبد الله بن علي بن حميد السبيعي المكي المتوفى سنة 1346، له كتاب سماه الدر المنظم في أسماء كتب مذهب الإمام أحمد، فقط أسماء الكتب، المؤلف وأسماء كتبه، والمحقق جاسم الدوسري له في الهوامش استدراكات على كتب ثابت المؤلف وتعريفات الكتب التي طبعت والتي لم تطبع. الطريقي أو الطريقي كتابا مطبوعا في ثمن مجلدات سماه نافع مفيد، سماه معجم مصنفات الحنابلة من سنة 241 إلى سنة 1420، استوعب في تراث الحنابلة إلى سنة 1420، وهذا يجعلنا نتطرق فعلى وجه أيضا فيه نوع عجلة إلى إيش؟ إلى الطبقة الثالثة من طبقات المذهب، وهي طبقة المتأخر. سأبقى معكم وأخونا الدكتور راسم حفظه الله اعتذر عن محاضرته، سأبقى معكم وأجعل هذه المحاضرة فيصلا بين الأمور النظرية والعملية، وأجيب على الأسئلة حتى في درسنا القادم نبدأ ببعض المسائل العملية إن شاء الله. فسامحوني واصبروا علي، كلامي فيه نوع ملل لكن لا حول ولا قوة إلا بالله. أرى أن هذه المسائل لابد من معرفتها، أرى أن هذه الأشياء لابد من معرفتها لطالب العلم اليوم، إن أراد أن يتقدم أو أن يبز أقرانه لابد أن يعرف الكتب، فقبل معرفته بالكتب لابد أن يعرف القواعد، وأن يعرف ما فيها الكتب ولو بأمر جملي. نحن في دروسنا التي مضت كدنا أن نمر على معالم جهود فقهائنا خلال السنوات الطويلة، وعرفنا بأشهر الجهود وبالجهود التي كتب الله لها القبول ومن كتب التي اعتنى العلماء بكتبها والانشغال بها. طبقة المتأخرين تبدأ من سنة 885 وفاة النرداوي، جعلوها أول إيش؟ أول متأخرين، وفاة النرداوي صاحب الإنصاف، وتمتد إلى هذا الزمن. طبعا هذه الطبقة اعتنت بالاختصارات وبالمتون، والاختصار في المتون المعتمدة على أصح ما ورد عن الإمام. المؤلفات هذه فترة كثيرة، من الكتب التي تذكر وما ينبغي أن تنذر وطالب العلم لا يجوز له أن يغفل عنها ولا أن يهجرها، كتب كثيرة الدوران شهيرة جدا اعتنى بها العلماء المحررون المحققون، وسأقتصر على أشياء أراها مهمة نأخذ المجلس بهذا ثم أجيب على الأسئلة. من كتب كتاب يوسف بن عبد الهادي المتوفى سنة 909 سماه مغني ذوي الأسهام، كتاب اقتصر فيه على الراجح المذهب، يقول اكتفيت فيه بالقول المختار ولو فيه رموز واصطلاحات ينبغي أن نكون منها على ذكر. من أراد أن يقرأ الكتاب ويستفيد منه فبد أن يقرأ مقدمته. اعتنى بمنبر الأفهام الشيخ عبد المحسن آل عبيكان في كتاب سماه غاية المرام بشرح مبني لو الأفهام، كتاب صاحبه معاصر، نسأل الله منا أن يمن عليه بأن يتمم شرح الكتاب. ذكر المسائل الفرعية الجزئية التي يصعب أن تجدها في الكتاب، فكاد أن يستوعب حتى المسائل الغريبة، ويذكر الأدلة ويذكر الخلاف ويذكر الراجح ويذكر اختيارات المحققين من المعاصرين. يطبع تبعا، من الكتب المهمة أيضا كتاب الشويكي التوضيح في الجمع بين المقنع والتنفيح. المقنع ايش؟ مقنع من قدامه. سنجد في الكتب التي استمر بها انها تدور في ثلاث كتب ابن قدامة او في ثلاث كتاب المقنع خاصة. كتاب المقنع لابن قدامة والتنقيح، التنقيح المشبع على المقنع المرداوي. ومن الكتب المهمة كتب الحجاوي المتوفى 968، والحجاوي من حجة وحجة قرية جنب مارس أيضا. له كتابان مشهوران جدا، اشتغل الحنابلة بهما، كتاب سماه الإقناع مطبوع طبعا، شرحه الغبوطي في كتابه في الشرح القناع شرح الإقناع، وكتاب آخر كتاب الإقناع نسجه على منوال المستوعب للسامر، والكتاب الآخر زاد المستقنع في اختصار المقنع، اختصر فيه كتاب المقنع لابن قدامة، زاد المستقنع في اختصار المقنع. أصبح زاد المستقنع من أشهر الكتب التي أشغلت الحنابلة، وكذلك الإقناع. الإقناع أيضا من الكتب المهمة التي عكف عليها الحنابلة واشتغلوا بها. فكتاب الإقناع كتاب جليل القدر عظيم النفع، جرد فيه المصنف الصحيح من مذهب الإمام أحمد، فيه تحرير النقول، فيه كثرة المسائل، جاء على اختصاره جامعا لكثير من الفروع والأصول مبينا الراجح. قال الحجاج في مقدمته: اجتهدت في تحرير نقوله واختصاره بعدم تطويله مجردا غالبا عن دليله وتعليله على قول واحد وهو ما رجحه أهل الترجيح منهم العلامة القاضي علاء الدين المجتهد في التصحيح في كتاب الإنصاف وتصحيح الفروع والتنقيح، أي تنقيح تحمغني. وربما ذكرت بعض الخلاف بقوته وعزوت حكما إلى قائله خروجا من تبعته، وربما أطلقت الخلاف لعدم مصحح. إذن في الإقناع اعتنى بما؟ اعتنى بالإقناع. في الإقناع بما؟ اعتنى بجهود المرداوي مدحه ابن بدران بقوله حذا به حذا صاحب المستوعب، بل أخذ معظم كتابه منه ومن المحرر والفروع والمقنع وجعله على قول واحد، فصار معول المتأخرين على هذين الكتابين وعلى شرحيهما. لا يقل عن الإقناع كتاب زاد المستقنع، بل زاد المستقنع اشتهر أكثر من الإقناع. زاد المستقنع اختصار المقنع. قال الناظم: متن زاد وبلوغ كافيان في نبوة. متن زاد وبلوغ كافيان في نبوة، زاد المستقنع وبلوغ المرام. ولذا عكف الحنابلة المتأخرون على زاد المستقنع، واشتهر هذا عنه جدا، ومن أواخر الجهود التي أخرجت المتن عن التقييد إلى الدليل متن شرح فقيه أهل هذا الزمان الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه شرح الممتع، وله في اسمه كبير نصيب. كتاب زاد المستقنع فيه 6000 مسألة بالنص والإيماء والمفهوم، فاعتنى بالمفهوم. له شروح عديدة جدا، من أشهر شروح زاد المستقنع الروض المربع للنهوش فهو مقبوع، والروض المربع عليه حواشي، وأشهر حواشيه حاشيتان، حاشية ابن القاسم. من ابن القاسم؟ جامع فتاوى شيخ الإسلام التيمية. كان الشيخ ابن باز رحمه الله لما يسأل عن فروع المسائل كان يعتمد كثيرا على حاشية ابن القاسم على الروض. والحاشية الثانية حاشية الحاشية المطبوعة للعنقري. العنقري كان بريرا وكان فقيها إماما، وقد أخبرني الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله أن صاحب حاشية العنقري هو تلميذه محمد ابن عبد المحسن الخيال، ولكنه أبى أن يكتبها باسمه فكتبها باسم شيخه وقرأها على شيخه، فالشيخ أطرها فنشرها باسم الشيخ. وأما ابن عم عطاء ابن أخ محمد ابن عبد المحسن الخيال الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الخيال أخبر الشيخ بكر بذلك، قال: عمي هو الذي كتب حاشية العنقري وعرضها على شيخه وقبل شيخه بذلك. كما قلت لا ينسى الشرح الممتع للشيخ العثيمين، كتاب تعرض فيه المسائل الجديدة، وأخرجه عن مذهب الحنابلة في بعض المسائل ورجح في غالب الأحيان تبعا لنسف شيخ الإسلام الشيخ العثيمين تلميذ الشيخ السعدي. والشيخ السعدي جل اختياراته تدور مع نفس الشيخ الإسلام في الغالب. الشيخ السعدي ألف حاشية على الروض، أيضا اختار فيها الراجح وهي مطبوعة واسمها المختارات الجلية من المسائل الفقهية، حاشية كتبها على الروض اختار فيها الدليل، واختار فيها كلام المحققين من العلماء. من أشهر الكتب المتأخرين التي أصبحت بمثابه المتون والتي اعتمدت على جهود التنقيح كتاب بالفتوح ابن النجار المتوفى 972 فهو منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح والزيادات. هذا كم كتاب؟ كم كتاب؟ ثلاثة. هما ايش هم؟ المقنع بن القدامى، تنقيح المشبع للبرداوي. ما في زيادات، زيادات من عنده. ما هو كتاب؟ منتهى الإرادات نفسه كتاب. كان الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع المتوفى سنة 1385 والشيخ عبد الله بن محمد بن حميد والد إمام الحرم الآن المتوفى سنة 1402 كان كل واحد منهما يحفظ منتهى الإرادات غيبا. أكف الناس عليه وشرحه صاحبه الفتوحي شرح منتهى الإرادات بكتاب مطبوع سماه شرح منتهى الإرادات ويسميه المتأخرون مؤونة أولي النهى بشرح كتاب المنتهى. استمد الشرح من كتاب الفروع للمفلح على وجه واضح. طبعا طبع اغلب كتب الحنابلة طبعت اليوم بتحقيق عبد الله التركي. عبد الله بن عبد المحسن التركي طبع جيل كتب الحنابلة. طبع في اربع مجلدات مع حاشية ابن قائد عليه مطبوع بالزيت. منتهى الإرادات اختصر عالم من علماء فلسطين من بلدة طول كرم وهو الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي المتوفى سنة 1033 كان شيخا في الأزهر شيخ الحنابلة في الأزهر. اختصره في كتاب سماه دليل الطالب دليل الطالب تصبح دليل الطالب من الكتب المعتمدة أيضا عند الحنابلة. وجمع الشيخ مرعي بين الإقناع ومنتهى الإرادات في كتاب المطبوع سماه غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى. إقناع مين؟ حجاج. والمنتهى منتهى الفتوح. كتاب دليل الطالب متن مأخوذ من منتهى الإرادات اعتنى به العلماء وشرحوه ومن أشهر من شرحه الطالبي في كتابه نيل المآرب. ونيل المآرب هنالك حاشية للشيخ عبد الغني اللبدي عليه مطبوعة طبعها حديثا للشيخ محمد الأشقر. اللبدي عائلة معروفة في فلسطين للآن موجودين بعض إخواننا الذين يحضرون معنا من دار اللبدي من أجدادي أريس الشيخ عبد الغني من كفر لبد وهي قرية بقرب طول كرم. ومن شروح دليل الطالب شرح ابن بويان. ما نذكر لي شرح ابن بويان؟ ما اسمه؟ هات يا محمد حسن منار السبيل شرح كتاب الدليل. منار السبيل شرح كتاب دليل. منار السبيل هو الذي خرج أحاديثه شيخنا رحمه الله في كتابه إرواء الغليل. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. منار السبيل شرح الدليل. الدليل إيش؟ مختصر منتهى الإرادات، انتهى الإرادات جمع بين المقنع والتنقيح، رجعنا للقدام. وكتاب شيخنا رحمه الله اعتنى به اثنان من المعاصرين، الشيخ المتفنن الفقيه الشيخ صالح آل الشيخ، له كتاب مطبوع اسمه التكميل لما فات تخريجه من رياء الغليل، ولعبد العزيز الطريفي كتاب سماه التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في رياء الغليل. وعنده الطالب شرحه عثمان النجدي في كتاب مطبوع سماه هداية الراغب في شرح عمدة الطالب. البيوتي متوفى سنة 1051، له كتب اختار فيها المعتمد عند الحنابلة، من أشهرها شرح الاقتناع، شرح الاقناع، والروض المربع شرح ايش؟ شرح زاد، شرح ايش؟ زاد المستقنع، مختصر المقنع. وللرحيدان السيوطي المتوفى سنة 1240، مطالب ابنها شرح غاية المنتهى. غاية المنتهى كتاب لمين؟ شيخ مرعي، جمع فيه بين الإقناع والمنتهى، منتهى الإرادات. فهذا شرح غاية المنتهى. ظن بعض المعاصرين في كتاب ألفه في مؤلفات السيوطي، فأورد هذا الكتاب من مؤلفات السيوطي جلال الدين المتوفى سنة 911، هذا خطأ، هذا رحيبان السيوطي حنبلي متأخرا عن الشافعي ذات، متوفى سنة 1240، والبلبان له كتاب وهو من وفاة 1083، له أخطر المختصرات، وهو أيضا من المتون المشهورة عند الحنابلة. بذا أكون قد عرفت بكتب مذاهب المشهورة المتبوعة، وكيف قامت الجهود بخدمتها، وتبين لنا أن المذهب كل مذهب في نشأته ثم تطوره ثم في نشأته ثم تطوره ثم استقراره. آتي الأسئلة ونسيب اليوم أكثر أسئلة، ما أدري نقتصر على ما قلنا ولا نجيب. هذه الأسئلة السابقة، هل ينبغي تعدد الشيوخ في تعلم علم التجويد؟ حاجة الشيخ التلميذ لشيخه على حسب علمه، فالمبتدئ في بدايات كل علم يحتاج لشيخ حتى لا يتشتت لعدم وجود قوة الإدراك عنده، فلما تتسع قوة الإدراك باتساع قدرة قوة الإدراك يحتاج لتعدد المشايخ. ولا يلزم من عدم اختيار قول الشيخ الطعن فيه وتحقيره ومشابه. فالإنسان الجاهل في بدايات الطريق في أي علم من العلوم يحتاج لشيخ، فلما تتسع مداركه يحتاج إلى توسع مشايخه. فالإنسان لا يقصد القراءة، لماذا يحتاج لتعديد المشايخ؟ لكن إن تقدم فرجع يتقن مسائل دقيقة في هذا العلم يحتاج لتعدد في التجويد غير التجويد. من كان كتبه أستاذه غلب خطأه صوابه، هل من كان إيه؟ هذا سؤال. إذن الشيخ أقرب طريق للوقوف على العلم الشرعي. الشيخ يقرب البعيد، يجلل الصعب، يوضح المشكل، لكن لا نقول كما يقول الصوفية من لا شيخ له فالشيطان شيخه، لا نقول هذا. النبي قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة، الواجب عليك أن تكون طالب علم. فلم يحدد النبي الطريقة، لكن الطريقة السابلة المتبوعة، الطريق المسلوك عند الأقدمين حتى يستفيد الإنسان من الخلق والسمع كما يستفيد من العلم، بلا شك أن يجثل الطالب على ركبه بنيري الأستاذ الشيخ، وأن يحترمه دون التنقيص والاحتقار ودون غلو وتقديس. لكن يفلح الإنسان ولو لم يكن له مشايخ. لكن من الذي يفلح؟ صاحب الهمة وصاحب العقل الواسع. أما من كان ضعيفا فهو يحتاج لشيخ، فالشيخ يكثر الطلبة. لكن لو تركنا المشايخ ما درسوا على الكتب قلة الذين ينبغون، والذين نبغوا على مر التاريخ قلة مما ليس له مشايخ. ولا القاعدة المضطردة، لو أنك طلبت من أهل العلم أسماء الشيوخين بيسموا لك. فالقاعدة المضطردة وجود الشيخ. إذا الشيخ لم يوجد، الكتاب، الكتاب المنطح المحقق الشريط يسد شيئا من فراغ ونقص، ولا سيما الإخوان من الذين يأتون من فلسطين. نسأل الله عز وجل أن يعيدها إلى حضورة الإسلام والمسلمين، نوصيهم لشيخهم هناك، لأخينا الشيخ هشام العارف ومن يزكيه. لكن مع هذا نقول إن من يستطع الإنسان فعلى الأقل شريط الكتاب، لكن وجود الشيخ مهم. فالناس اليوم بحاجة إلى أخلاق العلماء وسمت العلماء كحاجتهم إلى علم العلماء. مسألة أن لا يتحدث الإنسان إلا وله سلف، نريد أن تخبرنا عن هذا الأمر وضوابطه، وكيف نعرف أن هذا يعتبر سلف أو لا يعتبر. يعني واحد مثل حكايتي بده يطير وملوش ريش يبدأ ينفرد بأقوال، هذا بذنب خطأ. فلا سمعتم بأن أبا عبيدة له قول لم يقل به أحد لا من السابقين ولا اللاحقين، والله إن هذا خطأ. أنا أقول الآن عن نفسي هذا خطأ. طالب علم ابتدي له سنوات قليلة يبدأ يصير له مذهب إمام مجتهد، هذا مذهب خطأ. هذا الذي قال عنه الإمام أحمد إياك المسألة التي ليس لك فيها إمام. طب نحن نتبع الدليل، نعظم الدليل، لكن الأدلة عرفها علماؤنا، ولا نعرف دليلا إلا وقد أسعد الله عالما وقال به. لكن لو أردت تستشكل عليك شيئا فوجدت أقوال علماء الأمة في مسألة ما على قول معين، وأنت نفرت الدليل على خلاف قولهم، ماذا تفعل؟ عقد قلبك على الدليل. وهذه نصيحة الإمام الذهبي في السير في ترجمة ابن حزم، قال عقد قلبك على الدليل ولا تشهر قولك، وإلا تنتظر تصبح. عقد قلبك على الدليل ولا تشهر قولك. وكلما جلست عالما وواحدا من أقرانك ممن تظن فيه الفهم والعلم باحثه، فإنك إن فعلت تجلى لك الحق. هل يصح تقسيم النصوص إلى ظواهر وبواطن؟ وهل يجوز أن نقول عن روح المعنى أو المراد بالكلمة باطن النص؟ هذا كلام لا نعرفه. لكن النصوص هنالك دلالات ذكرناها لعلنا في الدورة السابقة، قلنا العلماء يستنبطون الأحكام بدلالات، هذه الدلالات تحتاج إلى ذكاء، تحتاج إلى فهم. فكل عربي يفهم من بعض النصوص شيئا، لكن ليس كل عربي يفهم دلالة الإشارة ودلالة اللازم. وضربنا لكم أكثر من مثال، من مثل قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، كلنا يفهم أنه يجوز الرجل أن ينكح له، أن ينكح الواحدة والثانية والثالثة والرابعة، لكن لا يفهم أي واحد عربي أن الآية فيها جواز النظر للمخطوبة، لأن المرأة لا تطيب بالرجل إلا النظر إليها. هذا طهر من الذي يعتني به؟ هل هذا باطل النص؟ لا، هذا لازم النص، هذا إشارة النص. لا يوجد باطل ظاهر، يوجد منطوق النص، مفهوم النص، إشارة النص، لازم النص، دلالة الإيماء، دلالة الفحوى، ومشابه على نحو ما بيناه في الدورة السابقة. وأنا أنصح إخوان طلبة العلم أن يعتنوا عناية قوية بمبحث الدلالات، فالدلالات من الأمور المهمة جدا. يقول شيخنا جزاك الله خيرا: إذا كان بالإمكان إحالتنا إلى بعض الكتب التي نستطيع أن نجد فيها مناظرات الشافعي رحمه الله. في الحقيقة في مناظرات كثيرة للشافعي اعتنى بها أصحابه، وذكرت لكم أن المناظرات تقوي القريحة وتقوي الملكة. ومن المناظرات التي أومأت إليها مناظرة بين من ومن؟ بين الشافعي وإسحاق بن راهوية في مسألة إجارة بيوت مكة. عقد الفخر الرازي في كتاب له مطبوع اسمه مناظرة الإمام الشافعي، عقد الباب السادس في حكاية بعض مناظرات الشافعي. سأعرض على مسامعكم بعض المناظرات. لن نقدر إلا على مناظرة واحدة، كنت قد زورت أن أورد على مسامعكم عدة مناظرات، لكني سأقتصر على تفصيل ما أجملته. قال روي عن إسحاق بن راهويه أنه قال: كنا بمكة والشافعي بها وأحمد بن حنبل بها أيضا، وكان أحمد يجالس الشافعي، قلنا الشافعي وأحمد قريبين. قال إسحاق: وكنت لا أجالسه. المحدثون لا يحبون كثرة الكلام، كثرة الآراء والأخوة لا يحبون الرأي، فكان يظن إسحاق أن الشافعي مثل من قبله ممن اعتنى بالرأي. فقال لي أحمد: يا أبا يعقوب، لما لا تجالس هذا الرجل؟ فقلت: ما أصنع به وسنه قريب من سننا، كيف أترك ابن عيينة؟ هم في مكة، كيف أترك ابن عيينة وسائر المشايخ لأجله؟ قال أحمد: ويحك إن هذا يفوت، وأولئك لا يفوتون، يعني يصر مجتمعين وينذر أن نجتمع مرة أخرى. قال إسحاق: فذهبت إليه وتناظرنا في كراء. كراء هذا إيش؟ سلاح موجود عند المالكية وهو الإجارة، عند المغاربة والإجارة عند المشارقة، في كراء أهل بيوت أهل مكة. قال: وكان الشافعي يساهل في المناظرة، يعني ما صدق واحد يجيب مناظرة. زي ما كان يقول شيخنا رحمه الله لما كان يقول فلان بيجي يسمعك يا شيخنا يناقشك بعض المسائل، قال: أنا ما عندي نزع. كان دائما يقول الشيخ هذه العبارة، قال: أنا ما عندي نزع. أي نعم، كانوا يقولون عن الشافعي رحمه الله: كنت إذا نظرت إلي وهو يناظر رجلا فكأنه أسد يتوثب يريد أن يأكله. يعني كل العدة مجتمعة، اللغة والآثار والفهم. ومع هذا ذكر ابن أبي حاتم في آخر آداب الشافعي ومناقبه ثلاثة مقولات: الإمام الشافعي قال: لو لم يقل إلا هو لكفاه نبلا وفخرا وصدقا. قال: ما ناظرت رجلا إلا وأنا أحب أن يكون الحق معه. شافعي يقول: ما ناظرت أحدا إلا وأنا أحب أن يكون الحق معه، أن يكون الحق معه. تذكرون مناظرة الشافعي مع أبي عبيد التي أوردها ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى في القرء، هل هو الحيض أو الطهر؟ تناظر هو أبي عبيد، فكل منهما بعد المناظرة ترك قوله وأخذ قول غيره. ولذا إخوان المناظرات الأقدمين ليست كمناظراتنا، مناظرات مصارعة، أنا أبو فلان أنت أبو علان، أنا أفهم منك، أنا أريد أن أشحبرك أطمسك أنفخ عليك أجلاج عندك وجود. أي نعم، لا مناظرات علم. المناظرة تفتح باب فائدة. قال: وكان الشافعي يساهل في المناظرة وأنا بالغت في التقرير، ولما قررت من كلامي وكان معي رجل من أهل مرء التفت إليه وقال، قال كلام أعجمي كلام فارسي، قال إسحاق، إسحاق فارسي مراول، فيه حق قدر الشافعي لكن الشافعي ما فهمه. فعلم الشافعي أني قلت فيه سوءا، يعني من أهل المناظرة ترى صاحب الحديث يرى نفسه عندي دليل شو، لكن ننقص صاحب الحديث الصعب. إن اجتمع قواعد وضبط وفهم مع الحديث اجتمع الخير كله، لكن حديث دون فهم واستنباط مشكلة. إذا نقول دائما لإخواننا، وأنا نظرت نفسي لهذا وأرجو الله عز وجل أن يعين، لابد من مقدار مهم من علم أصول الفقه، من الفقه، من قواعد الفقهاء، لابد أن يكون في ذهن كل واحد من إخواننا حتى يبقى أقوياء. فعلم الشافعي أني قلت فيه سوءا فقال لي أتناظر؟ قلت إسحاق بالمناظرة جئت. فقال الشافعي: قال الله تعالى بالفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، أنتم تقولون أن مكة لا تؤجر بيوتها لأن أصحابها لا يملكونها، والله يقول عز وجل الذين أخرجوا من ديارهم فنسب الديار إلى مالكيها أم إلى غير مالكيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فنسب الدار إلى أربابها أم إلى غير أربابها. واشترى عمر بن الخطاب دار السجن من المالك أم من غير المالك، اشترى الأربعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترك لنا عقيل من داري؟ قال إسحاق. فقلت: الدليل على صحة قولي إن بعض التابعين قال به، يعني بعض التابعين كان يقول أن دور مكة لا تؤجر. فقال الشافعي لبعض الحاضرين: من هذا؟ فقيل: إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. فقال الشافعي: أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيرهم؟ قال إسحاق: هكذا يزعمون. فقال الشافعي: ما أحوجني أن يكون غيرك في موضعك فكنت آمر بعرق أذنيه، يعني لو كان غيرك لأمرت من يعرق أذنيه. أقول قال رسول الله وأنت تقول قال عطاء وطاووس والحسن وإبراهيم، يعني النسائي، وهل لأحد مع رسول الله قول؟ قال إسحاق: اقرأ قول الله سواء العاكف فيه يملك، العاكف والباب في بيت الله العرام سواء إذا لا يملك. فقال الشافعي: اقرأ أول الآية والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب. فقال الشافعي: هذا في المسجد خاصة، المسجد لا يؤجر، سواء العاكف فيه والباب ليس في مكة إنما في المسجد، إلى آخر المناظرة. فقال: كان إسحاق إذا ذكر الشافعي بعد يأخذ لحيته بيده ويقول: يا حيائي من محمد بن إدريس. أي نعم، رحمه الله تعالى. أحد الأخوة يسأل فيقول: ما الفرق بين المؤمن والمسلم؟ ليس على شرطنا. آخر يقول: ذكرتم حفظكم الله مراجع علماء الإسلام على اختلاف مذاهبهم، فالسؤال الذي نطرحه كيفية الاستفادة منها في غير باب الفقه المقارن، علما أن أكثر من يدرس الفقه لا يدرسه إلا على الطريقة المذهبية، وفي المقابل نكاد لا نجد من يدرس الفقه على الطريقة السلفية إلا القليل. توضح لنا الطريقة السليمة للاستفادة من أي كتاب مذهبي جزاك الله خيرا. بلا شك أن الواجب الدليل وإعمال الدليل، وكما أننا نشهد أن لا إله إلا الله ونقول أن معنى أشهد أن لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، إننا نقول أن معنى وأشهد أن محمدا رسول الله أنه لا متبوع بحق إلا رسول الله، لكننا لابد أن ننظر إلى تراث علمائنا نظرة فيها إعجاب، ففيها إكبار وفيها معرفة، وأن نقول قولا في مسألة لم يرد فيها نص عن تابعي فمن دونه من سلفنا وأن نكون متبعين لأولئك خير لنا من أن نقول كلاما من رؤوسنا أو من كيسنا. ويقلق بالإنسان إن كان عالما ملما بالدليل عارفا بالكتب مخطئا للأئمة ألا يعرف مصادر قولهم. ولذا أردت فيما أسلفت أن أتمم الخير وأن أزينه وأن نغلق الباب على المنتقدين والشانين وأن نعرف الخلاف، والأحسن أن نعرف أدلة الخلاف وأن نعرف سبب الخلاف حتى يحسن بنا متى نقوي صوتنا ومتى نضعفه، متى تشتد اللهجة في الإنكار ومتى لا تشتد. ولذا قال قتادة رحمه الله: من لا يعرف خلاف الفقهاء لم يشم أنفه رائحة العلم. أنا أرى لماذا تنصح بدراسة الفقه كتب الفقهاء؟ أنا لا أنصح بدراسة كتب الفقه كتب الفقهاء إلا في مرحلة متأخرة، بحيث لو انقطع الطالب عن التقدم يبقى يحفظ كتاب الله حديث الأحكام أقوال الأئمة، لكن لو بقي يتقدم لابد أن يعرف الخلاف، ونحن في دورتنا الرابعة في مرحلة متقدمة، والمرجو إن شاء الله أن يكون قد استفدنا. من عاصر عالما ولم يتلمذ على يده وإنما أخذ العلم عن تلاميذه فليقود بينه وبين هذا العالم طبقة، في حالنا مع الإمام الألباني. نعم، من أخذ عن عالم بواسطة فبينهما طبقة. هل يصح أن يقال أن شيخ الإسلام حنبلي وكلام القيم بدأ حنبليين ونشأ على مذهب الحنابلة وأتقن مذهب الحنابلة واستقر بهم الحال إلى الاجتهاد المطلق، وقد خطأ الإمام ابن تيمية الإمام أحمد بعض المسائل، وهذا من الإنصاف، وقد اختار ابن عثيمين مسائل كثيرة على خلاف اختيار شيخ ابن تيمية، وهذا الواجب، هذا دين إخواني، هذا دين ينبغي أن أعبد الله بالدليل. ما في تبرهن لي الدليل أقول به مسألة لا أعرف فيها الدليل أتبع أعلم من أظن في هذا الباب. يفهم من كلامكم فضيلة الشيخ أن الإمام الشافعي أفقه الأئمة، فهل أمر كذلك؟ قلت هذا قبل كلامي عن أحمد، وجالس أمر كذلك على أبي حنيفة، لا ليس أمر كذلك، هذا كلام العوام. واحد يقول لك الله أكبر ما تقول في الصلاة أن تفهم من الشافعي؟ طب أنت من جاي يقول الله أكبر تفهم من مالك وأبو حنيفة وأحمد؟ تأخذ كل الشافعي تترك أئمة ثلاثة؟ هذا كلام لا وزن له بلغة العلم. وده الأفقى، لسنا أهلا لأن نقول في الأفقى وليس الأفقى، نحن نحترم علماءنا جميعا ونعظم الدليل، ومتى تبرهن لنا الدليل قلنا به مع احترامنا لعلمائنا، ولحوم العلماء مصرومة ومعلوم. هل شرح من أكمل المجموع بمستوى شرح النووي؟ قطعا لا، ونبهنا على هذا، فإن لم نصرح به ففي ثنايا الكلام لا يدلل عليه. ما قولكم في كتاب الوجيز الشيخ عبد العظيم له من اسمه النصيب الكبير؟ هل هذه المادة التي تشرحها مهمة جدا كما تقول وترفع مستوى طالب العلم وتعرف الكتب ومناهجها لتحضير أسلوب جيد، لكن تجدها في ظرف أسبوعين من امتحان شبه مستحيل إن لم يكن مستحيلا، فهل يمكن أن نحفظ نص المادة؟ أي لكل مؤلف احفظ ما سأعطيك من أوراق ويكفيك، احفظ ما تستطيع من أوراق تستطيع إياها، واحتفظ بهذه الأوراق وارجع إليها، ثم فيما بعد استقم مما استقيت. أسئلة ليست على شرطنا، أسئلة من إخواننا في فلسطين على شرطنا بودي أن الإخوة يسألون عن المادة ويطلبون موعدا خاصا في الأسئلة التي لا تخص المادة. هل يجوز أن يأخذ المسلم برأي أحد لأن الكبار وإن كان غيره أصح منه؟ يجوز لك أن تأخذ من إمام صغير وتترك رأي إمام كبير إن لا أحد دليل عليه. فنحن نحب الأئمة ولا يلزم من أخذنا من تركنا لقول إمام وعدولنا عنه إلى رأي آخر أن الآخر أفهم منه، لا يلزم. ورحم الله الزهري ويؤثر ذلك عن أحمد عن البخاري قال لا ينبل الرجل حتى يأخذ عن من فوقه وعن من مثله وعن من دونه. أنت تمره لك أن خيرا وحقا عند تلميذ لك خذ منه. ذكر أيضا ليس على شرطنا الأسئلة جنبها ليس على الشرط والحلقة لله. أحد الإخوة يقول وهذا في الحقيقة أيضا تكرر مرتين فأقرأ الأتم وهي سؤال وشكوى معه. يقول من المعلوم أننا طلبة علم مبتدئين أعني معظم طلاب الدورة وقد لاحظت أمرا أحببت السؤال عنه فأرجو الإجابة عن هذا السؤال في مجلس عام ليعم النفع وجزاك الله خيرا. السؤال: ما الحد الذي ينبغي لطالب علم مبتدئ الوقوف دونه عند مناقشة مسائل العلم المختلفة العقدية والفقهية الأصولية علما بأنني لاحظت أن طلاب العلم المبتدئين يتكلمون في كثير من كبار المسائل العلمية الخلافية وغيرها ويصوبون ويخطئون والمعظم لا آلة ولا معرفة لديه إلا أنه اطلع إلى دليل أو إلى قول. بل أعجب من ذلك أن بعض طلاب العلم المبتدئين يناقشون في صحة بعض القواعد الفقهية المتفق عليها عوضا عن المختلف فيها ويزعمون أنهم وقفون عند الأدلة ويجب أن تثبت هذه القاعدة لديهم لأنهم يزعمون أيضا أنهم يعلمون أدلة بخلافها. والله المستعان. نرجو من شيخنا حفظه الله توضيح ما على الطلبة المبتدئين وما لهم في هذا الباب وفي مجلس عام إن أمكن. على أي العلم كما قالوا قديما ثلاثة أشبار: من دخل الشبر الأول منه تكبر فهذا حال مسؤول عنه، ومن دخل الشبر الثاني منه تواضع، ومن دخل الشبر الثالث منه علم أنه لا يعلم شيئا. فمنتهى العلم وأحسن حسنات العلم كما قال سفيان وغيره: طلبنا العلم غير الله فأبى إلا أن يكون لله. من بقي مع العلم فإن العلم يهذبه. والمشكلة والمصيبة في طالب قرأ ورقتين أو صفحة أو راقي سطرين قرأ ورقتين أو كتابين أو أخذ درسين فأصبح إماما يسير ويقطر. جاءني شابان ذات يوم قالوا نريد أن نناقشك في حديث أخطأ الشيخ الأرباني في تخريجه. أنا أعرف الأخوين معرفة عامة، فقلت لهما: من تدرسون؟ قال: ندرس فلان في التخريج. كم درس أخذتم؟ قالوا: الدرس الأول. قلت: ما شاء الله، كان الدرس الأول جئتم تخطئون الشيخ الألباني، درس الثاني تخطئون البخاري. والله لا أفيدكم، اخرج. كل مسألة اشكلت علي، ابهمت علي، مسألة نفهمها، كيف الشيخ صحح الحديث في قاعدة العلم كذا؟ نساء مسجد المغيرة يا اخوات، نساء مسجد المغيرة نزل عصري. بارك الله. هل يوجد بالمسجد جلسة نساء؟ طيب. جاءنا إعاز بهذا الوقت، أكمل الإجابة لباقي الأسئلة لكن أقتصر على هذا الجواب، فأقول أن طالب العلم يعرف ينبغي أن يعرف قدر نفسه وينبغي لطالب العلم قبل أن يتكلم ينبغي أن يكون مؤهلا. والتأهيل عزيز جدا، فلا تغتر بنفسك وتواضع واحمل نفسك على التواضع. وإن تبين لك ببحث ودراسة قول ابن خالد قول المعتد به المعمول به الذي يقول به مشايخك او لما الاقدمين او ما شابه ان تكلمت يجب عليك ان تبين قدر نفسك. لا تهم المستمعين انك امام الائمه، ينبغي ان تقول، ينبغي أن بل ان سئلت فاجبت وتقول قد سمعت هذا الجواب من طالب علم على مكنه وانت لست عندك تلك الاهليه ولا تلك الملكه، فيجب عليك ان تعزو هذا القول لصاحبه، والا يشغلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب الزيت. نحن بحاجه الى اخلاق العلماء، الى تواضع العلماء، بحاجه الاجابه على اسئله ان كانت نافعه مفيده لها ثمره. احيانا الاخوه يخوضون في مسائل اكبر منه، يخوضون في مسائل لا يعرفون سبب الخلاف فيها ولا يستحضرون الأدلة الواردة فيها، كما كان يقول بعض التابعين تنزل النازلة لو نزلت في زمن عمر لجمع لها أهل بدر، وأنتم تتكلمون فيها عين هوى. ولذا يا إخواني ينبغي للإنسان أن لا ينسى الأدلة، وقد قال بعض السلف كمحمد بن عجلان من ترك لا أدري قد أصيبت مقاتله، وكان أبو حنيفة يقول لا أدري نصف العلم، وقال بعضهم أما أنا فلا أدري لماذا لا أدري نصف العلم. فينبغي لطالب العلم أن يختار وأن يعلم أنه يتكلم في الدين في دين الله عز وجل ولا يتكلم في شيء يملكه هو. وفقنا الله وإياكم الخيرات وجنبنا الشرور والمنكرات وجعلنا هداة المهديين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.